سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بصمة جيل، كل سنة وانتم طيبين. معاكم عزة لطفي في برنامج خمسة لصحتك اسأل استشير. بنرحب بضيفنا النهاردة دكتور محمود لطفي، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. احنا اتكلمنا مبارح باستفاضة عن فيروس بي و سي وطرق العدوى والوقاية والعلاج، بس يا ريت يا دكتور تكلمنا باستفاضة أكتر عن المضاعفات، عشان دي بتهم كتير جدا من المصابين بالمرض. يا ترى إيه هي مضاعفات المرض يا دكتور؟ طيب إحنا فصلنا مبارح واتكلمنا في طرق الوقاية وطرق الإصابة أو العدوى بالمرض، واتكلمنا في يعني في دقائق بسيطة كده عن طرق العلاج. النهاردة هنتوسع أكتر في مضاعفات المرض للمصاب اصلا بمرض فيروس بي او سي او الالتهاب الكبدي الفيروسي بي او سي. التهاب الكبدي الفيروسي بي او سي زي ما قلنا امبارح احيانا بيجي بصوره حاده، المرض بيجي وبعد كده ممكن يخف، ودي نسبه قليله قوي، لكن الاشهر في فيروس سي حتى عامه ان هو بياتي بالصوره المزمنه اللي هو بيتطور المرض من بعد الاصابه الى انه يحصل ما يسمى بالالتهاب الكبدي المزمن، وبعد كده يدخل الكبد في مرحله اللي هو التشمع او التليف، ثم بعد ذلك يدخل في مرحلة الفشل الكبدي المزمن اللي هي تبتدي بقى أعراض تظهر على العيان، اللي هي زي ما قلت امبارح بتبتدي الأعراض تظهر على العيان في صورة مثلا احتقان في الكبد، فيبقى فيه وجع شديد أو وجع مستمر كده في الجانب الأيمن الأعلى من البطن، بيبقى فيه احتقان في المعدة، فيبقى العيان عنده باستمرار ممكن نغثيا أو تصل لدرجة الترجيع، بيبقى عنده احتقان في أوردة المريء والمعدة فبتؤدي لما يسمى دوال المريء، وبعد كده بيبتدي يكون مية في البطن اللي هي بتسمى الاستسقاء او ان المية تبقى موجودة في البطن او الغشاء البريتوني، وبيبتدي برضو نفس المية بتحوش في رجليه وبتسبب برمان في رجليه. طيب مضاعفات المرض دي هنفصل فيها في جزء كده مهم جدا بيهم العيانين، اللي هي مرحلة القيء الدموي ومرحلة الغيبوبة الكبدية، ودول مهمين قوي. مرحلة القيء الدموي بتحصل لان زي ما قلت ان العيان بيبتدي يحصل له احتقان في اوردة المريء والمعدة، فيؤدي لظهور ما يسمى بدوال المريء والمعدة. دوال المريء والمعدة ممكن بعد فترة طويلة من الاحتقان تبتدي انها تنزف. تنزف دي ممكن تحصل في صورة نزيف ما يبانش على العيان، يعني ينزف كل يوم سنتي او 2 سنتي او 10 سنتي او 20 سنتي، او يحصل في صورة نزيف عنيف جدا ممكن تودي بحياة العيان كمان. وكتير جدا من العيانين بيبتدوا يكتشف عندهم فيروس بي او سي في صورة القيء الدموي، نسبة كبيرة جدا من العيانين. طب القيء الدموي ده انا ازاي اسيطر عليه؟ المفروض طبعا القيء الدموي اول ما يحصل القيء الدموي دي علامة من علامات الخطر او جرس انذار بينبهني ان انا لازم اتوجه مباشرة للمستشفى، حتى ولو كانت حالة العيان العامة منظرها بالنسبة لي كويسة. ليه؟ لان احيانا كتير الحالة بتتدهور في ظرف ساعات وما اقدرش ان انا يعني الحق العيان قدامي اذا كان انا بالنسبة لي مطمن من الاول. لا ما ينفعش، لازم في متابعة طبعا لاي عيان عنده قيء دموي. القيء الدموي بمعنى ايه؟ ان هو بالنسبة له بيرجع دم اما في صورة الدم اللي هو بيبقى الدم الاحمر، او في صورة الدم المهضوم اللي هو بيقعد شوية في المعدة وبعد كده العين بيرجع له هو بيبقى لونه بني. طيب القيء الدموي ده اول ما بيحصل بيبتدي المفروض الطبيب يتدخل بيحاول على قد ما يقدر يقيس نسبة الهيموجلوبين بتاعت العيان ويشوف هل محتاج نقل دم ولا لا، يحاول قدر الامكان يعمل ما يسمى بالغسيل المعدة عن طريق ان هو بيشيل الدم من المعدة عن طريق الانبوبة المعدية، يحاول قدر الامكان ان هو يشوف الحالة العامة للعيان هل حصل تدهور في حالة الوعي ولا لا، ودي بالنسبة لنا مهمة جدا. ثم بعد كذلك بيبتدي الطبيب يعمل ما يسمى بمنظار المريء والمعدة اللي هو منظار العلوي للامعاء، ويشوف هل في بؤرة لسه بتنزف ولا لا، هل في دوالي محتاجة حقن او محتاجة ربط ولا لا، وهكذا. وبيتابع بعد كده ممكن بالمنظار كل شهر او 2 او 6 شهور حسب ما الطبيب يشوف. طيب النقطة الثانية اللي هي الدم ده طالما نزل من المريء من فوق بينزل في صورة ترجيع. طب احيانا كتير بينزل في البطن والعين ما بيحسش بيه بس بينزل مع البراز. دي لو كمية الدم كافية ممكن تخلي لون البراز لونه اسود، وبالتالي برضو دي احد العلامات الخطر بالنسبة للعيان اللي ينزل لون البراز لونه اسود، لازم يتوجه مباشرة للمستشفى، لان معناها ان في بؤرة نزيف او في حاجة بتنزف من جوه وهو مش باين عليه. الحاجة التالتة هي تدهور حالة الوعي بالنسبة للعيان، ودي مش بيلاحظها العيان نفسه، دي أكيد بيلاحظها الناس اللي حواليه. إذا هو ابتدى يلخبط مثلا في الأيام أو التواريخ أو يلخبط في الأشخاص المقربين المحيطين به في أسمائهم أو في معلوماتهم ما كانوا قايلينها له أو هو كان بيتحاور معاهم، ابتدى تحصل أي مشكلات من دي لازم يتوجهوا مباشرة برضو للمستشفى. الحاجة الرابعة هي إن الاستسقاء اللي عند العيان أو ورمان الرجلين في صورة مرة واحدة ما يستجبش لمدرات البول، لأن من أحد العلاجات اللي العيان الكبد بيبقى ماشي عليها هي مدرات البول. فلو حصل مرة واحدة إن مثلا حصل ورمان مرة واحدة لا يستجيب لمدرات البول لازم يتوجهوا للمستشفى. الحاجة الخامسة إن يحصل ما يسمى بتحجر البطن، تحجر البطن إن بطن العيان تبتدي تتحجر جامد، أو يحصل سخونية غير معلومة السبب لازم برضو يتوجهوا للمستشفى، لأن ممكن يكون ده نتيجة التهاب بكتيري في الغشاء البريتوني بتاع العيان اللي ممكن يدخله بعد كده لا قدر الله في غيبوبة الكبدية. طب يا دكتور ايه هي طرق متابعة المريض لما بتظهر عنده اي مضاعفات؟ هو الصح طبعا المهم جدا بالنسبة للعيان، لازم انا في بالنسبة لطرق متابعة، في طرق متابعة سهلة جدا العيان ان هو يعملها في فيتو، وفي طرق متابعة محتاجة للطبيب. اولا طرق المتابعة بالنسبة للعيان اللي يعملها في فيتو لازم يلتزم بالعلاج اللي الطبيب بيكتبه له بالجرعات المحددة، مش لازم كل عيان ياخد نفس جرعات العيان التاني، لا كل عيان بيبقى له التفصيلة بتاعته، كل عيان دي الحالة العامة بتاعته، كل عيان بالنسبة لكل واحد بيستجيب لعلاج واحد ولا اتنين ولا اضطر اضعف الجرعة ولا ازود حاجة تانية معها وهكذا. فمش كل عيان يبتدي ياخد روشتة من عيان تاني يقول انا همشي عليه، ده كلام غلط خالص. الحاجة التانية الاكل او نظام الغذائي بتاعه، اول ما العيان يصل لمرحلة الفشل الكبدي المزمن لازم يلتزم بنظام غذائي مهم جدا جدا، وهو انه يحاول على قد ما يقدر يقلل في البروتين والدهون والملح. الملح ليه؟ لان الملح العيان بياكله بيبتدي ان هو يحوش ميه في جسمه. البروتين ليه والدهون؟ لان دول اللي بيبتدي الكبد ان هو يعمل لهم عمليات الهدم بتاعتهم ويستخلص منهم الطاقة ويبني منهم الجسم، فلما يبقى الكبد في اي مشكلة او حاجة يبتدي ان الحاجات دي ممكن تدخله لا قدر الله في فشل كبدي حاد مرة واحدة. النقطة اللي بعد كده لازم اي العيان اللي هو العيان الكبد ياخد باله كويس جدا من اي ترجيع دم او اي براز ينزل لونه اسود، لان ده معناه ان هو ممكن لا قدر الله يخش في غيبوبة كبدية في اي وقت او يفقد كمية دم كبيرة جدا تدخله في انيميا وده خطر على الكبد. برضو مهم جدا بالنسبة للعيان ان هو ياخد باله من اي عدوات بتحصل له، لان ممكن عدوات تحصل له سواء خراج او سواء اي حاجه ممكن تدخله برضو في مرحله الفشل الكبدي الحاد. برضو مهم جدا لو انا ببذل للعيان، ودي نقطه بنقولها للطبيب دايما، لما باجي ببذل للعيان بذل من الاستسقاء اللي عنده لازم اخد بالي كويس ان في حاجات ممكن اعوضها بالبومين مع البذل وهكذا، فانا ما ابذلش كميه رهيبه مره واحده ممكن تدخل العيان في سواء ان هو بالنسبه له يدخله في غيبوبه كبديه او مرحله الجفاف. مهم جدا برضو مرحله الترجيع المستمره، لو حصل ترجيع مستمر او اسهال شديد جدا لازم ان انا بالنسبه لي اخد بالي. برضو على العكس لو حصل امساك شديد جدا ده ممكن يدخل العيان ببساطه شديده جدا في غيبوبه كبديه، فانا مش عايز امساك ومش عايز اسهال، عايز مرحله وسط. برضو من حاجات العين ممكن هو ببساطة شديدة جدا ياخد باله منها او يعملها ان هو بتقفيه من بعض العلاجات اللي بتتكتب للعيان اللي هو الملينات، عشان زي ما قلت ما يحصلش امساك، لكن انا برضو مش عايز ادخله في مرحلة الاسهال. بالنسبة للتعامل بتاع اهل العيان مع مريض الكبد هقولها قبل مرحلة التعامل عن طريق الطبيب. من السهل جدا جدا ان عيان الكبد الاهل يبتدوا يتعاملوا معاه باشهر حاجات لو دخل في غيبوبه كبديه لا قدر الله او بدايتها، انهم يعملوا له ما يسمى بالحقنه الشرجيه كل 6 ساعات او كل 8 ساعات او كل 4 ساعات على حسب، لان دي بتبتدي انها تنضف البطن من البكتيريا والميكروبات والحاجات اللي موجوده جوه، وبالتالي ممكن العيان يبتدي حالته العامه بتاعه الوعي تبتدي تتحسن ببساطه شديده جدا. بالنسبه بقى للطبيب ومرحله متابعه الكبد، طبعا انا بتابع بوظائف الكبد، وممكن انزيمات الكبد صعب ان انا اتابع بيها خصوصا في الحالات المتاخره، انها ممكن تبقى خادعه بالنسبه لي، خصوصا انها ممكن توصل للنورمال ليفل او اللي هو المستوى الطبيعي بتاع البني ادم، وده مش معناه ان الكبد مش متاثر، لا ده معناه ان هو اتاثر بزياده لدرجه ان الانزيمات خلاص ما بقتش بتدل على اللي هي مرحله الكبد والتاثر بتاعه. لكن انا بتابع بحاجه اسمها الالبومين، بتابع بحاجه اسمها اللي هي البي تي والبي تي تي اللي هي السيوله بتاعه الدم، وبتابع بنسبه الصفرة بتاعته برضو. انها بتابع بالموجات الصوتيه كل 3 شهور، وده مهم جدا كل 3 شهور على الاقل، خصوصا في الشعب بتاعنا، لان مصاب نسبه كبيره جدا مصابه بفيروس بي او سي، وبتحصل لهم مضاعفات بصوره رهيبه. اتابع كل 3 شهور اللي هي موجات صوتيه على البطن، وممكن اقيس كمان حاجه اسمها ضغط الدم في الوريد البابي الكبدي، عشان ده بيدلني هل سرعه تكون دوالي في المريء او في المعده هيبقى سريع ولا لا. لو لقيت اي حاجه او شكيت ان في اي بؤره او في اي مشكله في الكبد، ممكن الجا لما يسمى باللي هي الترايفيزيك سي تي او اللي هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه المراحل. نتمنى يا رب الشفاء لكل العيانين، وان شاء الله ما تحصلش اي مضاعفات، ونقدر بالنسبه لنا نقدر ان ان ان, إن يعني نتعامل معاها. اخر مرحله خالص لو كل الحاجات دي فشلت، ممكن ولو ان الحل ده ممكن يبقى صعب شويه، اللي هي مرحله زرع الكبد بقى، بس طبعا في عيانين يعني مختارين جدا، ما يكونش عيان دخل في ما يسمى بالتاثر الكليه من الكبد، او ليها شويه يعني اختصاصات شويه وليها شويه اختيارات بالنسبه للعيان، بس ده بيبقى الحل الاخير عند الطبيب. في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر دكتور محمود لطفي على المعلومات الشيقة اللي اديها لنا النهاردة في الحلقة، مع وعد ان شاء الله بإذن الله في حلقات جديدة ومتجددة والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبقى هنا سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.